سؤال على الهاتف. يقول: أنا صار لي حادث وصدر تعييني إماما لأحد المساجد، وأنا لا أقدر الذهاب للمسجد الآن، ما حكم أخذي للراتب؟ هذا أمر نفس الشيء يرجع فيه إلى الجهة. إذا كان النظام يعتبرك مريضا وتعتبر كأنك آخذ إجازة مرضية فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان لا يسمح بأخذك الراتب في هذه الحالة فتصحح وضعك ولا تأخذ شيئا لا يحلك. إذن هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهة المعنية، لأن المفتي لا يستطيع أن يقول لك هذا يصح أو لا يصح، لأنه هذا ليس بمال عام، هو مال مبذول من جهة نظامها. فإن كان ينطبق عليك النظام في أخذ الراتب في هذه الحالة إذا تقدمت للوظيفة ثم صار ما يعيقك عنها، هل أنت معذور أو غير معذور، هذا يحدده النظام. فإذا كان يسوغ لك أخذ الراتب تأخذه، إذا كان لا يسوغ فإنك تمتنع من أخذه، والله تعالى أعلم.